بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن جماعة الكو كلوكس كلان، جماعة الكو كلوكس كلان أو جماعة الكلوكس كلان. هذه الجماعة هي جماعة أمريكية عنصرية متطرفة، وهي من طائفة البروتستانت النصرانية. هذه الجماعة العنصرية المتطرفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض، وكذلك تعادي طائفة الكاثوليك، يعني هم بروتستانت. احنا كنا قد فصلنا في حلقة النصرانية وفرقها، من أراد أن يتوسع ويأخذ خلفية عن فرق النصارى، كنا أظن قد تكلمنا عن الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس أظن والمورمون، مجموعة من الفرق يعود إلى حلقة النصرانية. الشاهد أن جماعة الكلوكس كلان هذه هي من طائفة البروتستانت، وهي تؤمن بتفوق العرق الأبيض، وتعادي عندها معاداة لفرقة الكاثوليك النصرانية. وهذه الجماعة جماعة تستخدم العنف وتستخدم الإرهاب وتستخدم أحيانا التعذيب، مثل حرق الضحايا على الصليب. لهم كره شديد للعرقيات الأخرى وللأقليات الأخرى، وتحديدا العرق الأسود الأفريقي الزنجي. طبعا في حلقة تكلمنا قديما عن المرض النتن، وذكرنا أنواع العرقيات وتفصيل علماء الاجتماع، وذكروا أن الأعراق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها الزنجي الأسود الأفريقي. من أراد أن يتوسع في هذا الباب وفي هذه التفصيلات يعود إلى حلقة المرض النتن، ونقصد به العنصرية. الشاهد الجماعة الكلوكس كلان هذه الأمريكية المتطرفة الإجرامية تحارب العرق الأسود الزنجي، وكذلك تحارب باقي العرقيات والأقليات. اسم الجماعة هي تعرف في الولايات المتحدة الأمريكية ب KKK، يعني KKK، وهي اختصار لكلمة كو كلوكس كلان، كو كلوكس كلان. والبعض يرى أن هذا المسمى مأخوذ من الكلمة اليونانية أو الإغريقية كيكيوس. كيكيوس كلمة يونانية في زمن الإغريق، ومعنى كيكيوس بالإغريقي الدائرة أو الطوق. فبعضهم يقول أنه الكلوكس كلان مأخوذة من كلمة الكيكيوس الإغريقية وتعني الدائرة أو الطوق. بعض الناس، بعض المتخصصين، وأنا لا أجيد الإنجليزية 100%، لكن منهم من يرى أن معناها العشيرة، مأخوذة من كلمة كلان. كلان معناها العشيرة، لكنها غيرت السي إلى كي، يعني إن صح هذا الكلام. فالشاهد هي جماعة متطرفة عنصرية معروفة بالكلوكس كلان أو بالكو كلوكس كلان أو بالكلان، أو بعضهم يسميهم الكي كي كي. هذه الجماعة ظهرت في عام 1866 للميلاد في مدينة بولاسكي، وأظن يعني أرجو أني نطقتها صحيح، بولاسكي في ولاية تينيسي الأمريكية، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوائل المؤسسين لهذه الجماعة كانوا أعضاء في الجيش الكونفدرالي أو في الجيش الاتحادي الأمريكي قديما، وكانوا يسمون أنفسهم بالمحاربين القدامى، وكانوا هؤلاء يرفضون إعادة توحيد وتجميع الولايات المتحدة الأمريكية. أول زعيم لهذه الجماعة رجل اسمه ناثان بيتفورد، وهذا كان جنرال سابق في الجيش الاتحادي الأمريكي أثناء الحرب طبعا الأهلية، وكان يلقب عند أتباعه بالساحر الأكبر. هذا أول رجل لهذه الجماعة المتطرفة. الجماعة كما ذكرت أحبتي في الله تحارب كل من يطالب بأن يمنح الحقوق المدنية للسود الأفارقة، وتطالب هذه الجماعة بالقضاء على جميع الأقليات الدينية والأقليات العرقية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا يطالبون بقوة على تفوق العرق الأبيض على جميع الأعراق. للجماعة، جماعة الكلوكس كلان هذه، لهم طريقة خاصة في اللباس أثناء تجمعاتهم، يضعون أقنعة لا تظهر منها سوى الأعين، يلبسون أقنعة شبه مخروطية لا ترى من هذه الأقنعة إلا أعينهم، والأقنعة تمتد حتى تغطي رؤوسهم كاملة، وفي هذه الصورة يظهرون كأنهم أشباح، وهي ملابس أشبه بالملابس التي كان يلبسها القضاة في محاكم التفتيش في الأندلس. وكنا قد تكلمنا في حلقة يعني قبل 3 أشهر عن محاكم التفتيش ومحاكم التحقيق ومحاكم التعذيب في الأندلس، من أراد أن يتوسع في هذا الموضوع فليعود إلى هذه الحلقة موجودة في القناة. فجماعة الكلوكس كلان لهم لباس معين، أقنعة بطبيعة معينة بهيئة معينة. هذه الجماعة يجتمعون ليلا في احتفالاتهم، يجتمعون في الليل، يبدأون بمسيرات طويلة، في هذه المسيرات يشعلون النيران في صلبان، يقوموا بإشعال النار في صليب كبير أو أكثر من صليب، ويستمر إشعال هذه النيران في هذا الصليب أو في مجموعة الصلبان إلى قرابة 3 ساعات، يجعلوها مشتعلة، وأثناء الاشتعال يصرخون بأعلى أصواتهم ببعض الكلمات التي تمجد العرق الأبيض، ويقولون أن هذا العرق الأبيض هو الذي يفوق كل هذه الأعراق ويرتفع على كل هذه الأعراق. طبعا كانوا قديما بعد الانتهاء، بعد ما ينتهوا من هذه الحفلات، يذهبون إلى أماكن وجود السود والأفارقة من أجل إخافتهم، من أجل ترويعهم، وأحيانا يعني أحيانا كانوا يقتلون البعض من هؤلاء المساكين إما بالشنق أو بالحرق على الصليب، يأتون بهؤلاء الأفارقة المساكين الضعاف في مستعمراتهم أو في مستوطناتهم، وغالبا تكون في الحقول لأنهم كانوا فقراء، فيأتون بهؤلاء الزنوج أو الأفارقة السود ويشنقونهم على الأشجار أو يقوموا بإحراقهم على الصليب المشتعل. كما ذكرت أحبتي في الله، هذه الجماعة تتصف بالوحشية وخصوصا مع السود الأفارقة، وكانوا يعذبونهم يعني عذاب شديد، إضافة إلى أن هذه الجماعة في وقت من الأوقات كانت تقوم بتفجير الكنائس ودور العبادة التي كانت مخصصة لهؤلاء السود وهؤلاء الأفارقة. بعض هذه أو بعض المتخصصين الذين درس هذه الجماعة قدر عدد ضحايا أو الضحايا الذين قتلوا على يد هذه الجماعة، على أقل تقدير يقولون أن العدد أكثر من 3000 قتيل خلال فترة نشاط وقوة هذه الجماعة، وهي جماعة الكلوكس كلان، فهي جماعة إجرامية متوحشة، لكن الإعلام لا يظهرها بما يناسب حجمها وبما يناسب ثقل هذه الجماعة وانتشارها. اليوم لم يبقى لهذه الجماعة العنصرية المتطرفة إلا قرابة 5000 شخص يتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما كان عدد هذه الجماعة في يوم من الأيام إلى 6 ملايين شخص في وقت قوتهم ووقت نشاطهم. الآن لا يتجاوز عددهم 5000 إلى 6000 شخص، لكن لهم أصوات عنصرية قوية، ويعني كثير من الإخوة استبرك علي أنني لا أتكلم إلا عن الجماعات المتطرفة أو الجماعات التي يعني تحسب على الإسلام، فهذه جماعة من الجماعات المتوحشة. وكذلك يوجد الكثير من الجماعات المتطرفة النصرانية والبوذية. يعني هناك جيش الرب الأوغندي، ذلك الجيش القاتل السفاح. هناك الميليشيات الأمريكية المسلحة، وأنا كنت قد تكلمت قديما في محاضرة صوتية عن الميليشيات الأمريكية على ما أذكر، منتشرة في كل مكان في ولاية أريزونا وفي بعض الولايات الأمريكية. هناك يعني ميليشيات مسلحة خطرة، كذلك هم من العقيدة النصرانية. فالشاهد أن التطرف وأن الإرهاب وأن الغلو موجود في كل الأديان، لا نحصره في الإسلام، بل الإسلام بريء مما يفعله من ينتسبون إلى هذا الدين العظيم. هذا ما سيحصل أحبتي في الله، ونحن نحاول أن نختصر الحلقات بقدر ما نستطيع حتى تعم الفائدة ولا نتوسع. ويمكن التواصل معي عبر حسابي في التويتر باسم ممدوح الحربي، وكذلك عبر الإيميل الخاص بي وهو aadian1386@hotmail.com. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.